موقع فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم رب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم إنا كذلك نجزي المحسنين بشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين نصيب وتركنا عليه في الآخرين سلام على كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإنا